قال: وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم، وبينت أن الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتدت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن، فيتكون بمنزلة من اغتدى بالطعام الخبيث. نعم، وهذا أيضا وجه قوي في رد البدع، كما سبق أن الناس إذا أحدثوا البدع فإنها ترفع السنن. نعم، وترخص عند الناس السنن، وهذا شيء مشاهد. نعم، وضرب لذلك مثلا بالإنسان الذي يغتدي بالخبيث، بالطعام الخبيث، فإنه لا تبقى عنده شهوة للطعام الطيب، لأنه قد أخذ نهمته. نعم، من الطعام الخبيث. فكذلك من تعبد بالبدع وشغل وقته بها فإنه لا يبقى محل للسنن، لا يبقى عنده محل للسنن.